بعض الناس يظنون ان المعنى واحد والامر مختلف، لان التغيير انما يكون بالسلطة، والامر يعني بسلطة التنفيذ مثل الامراء تغيرون ولا لا؟ الامير يقدر يغير يضرب، نعم، او مثل يريق الخمر، واضح؟ او يقول ان لم يستطع بلسانه، لكن هو ما يستطيع يغير بيده غير بلسانه، يأمر غيره وغيره. اما مسألة الانكار وهو واجب على كل احد، نعم، مع القدرة كما هو معروف. والتبليغ ابلغ، لان التبليغ يجب عليك لو ما رأيت المنكر، يجب عليك تقول الناس مثلا الزنا محرم والسرقة محرمة وشرب الخمر محرم لو ما كانوا يشربون، هذا تبليغ. والأمر بالمعروف يكون عند إضاعة المعروف. التبليغ يجب عليك تقول الصلاة واجبة، أولا صلاة الجماعة واجبة، والوضوء من كذا واجب، وإلى آخر الواجب فلغها. الأمر متى تأمر بها؟ إذا رأيت من تخلف عن فعله، واضح؟ المنكر يجب تبلغ الناس منه منكر، لكن متى تنهى عنه؟